بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 72 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول ابن جزي: دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه. إذن على الإنسان أن يفوض أمره إلى الله تعالى، وأن يتوكل على الله تعالى، وأن يحسن ظنه بربه في جميع أموره الدينية والدنيوية. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب، وحينما يتوكل الإنسان على ربه ينبغي أن يكون على طاعة الله تعالى، وأن يجد في فعل الخير، وأن يبتعد عن المعاصي غاية الابتعاد. ثانيا، فوقاه الله سيئات ما مكروا. يقول القرطبي: أي من إلحاق أنواع العذاب به، فطلبوه فما وجدوه، لأنه فوض أمره إلى الله. إذن من توكل على الله تعالى فإن الله تعالى يجتبيه ويقربه ويدفع الله تعالى عنه، لكن ينبغي على الإنسان أن يراقب الله في جميع تصرفاته، وفي خطرات قلبه، وفي نظرات عينه. يراقب الإنسان ربه، فربنا رقيب علينا، وربنا شهيد على ما نفعل، وربنا هو المهيمن المطلع على كل شيء. فينبغي على الإنسان أن يكون على ما يحبه الله. ولذلك بعضهم قال: إذا أردت أن يدوم لك ما تحب فكن على ما يحبه الله. فينبغي على الإنسان أن يكون على محاب الله تعالى، وأن يبتعد غاية البعد عما يغضب الله تعالى. ثالثا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول ابن عاشور: وإنما كان الغرق سوء عذاب، لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة، وهو يطفو على الماء ويغوص فيه، ويرعبه هول الأمواج، وهو موقن بالهلاك، ثم يكون عرضة لأكل الحيتان حيا وميتا، وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. إذن هم يذكرون بين الناس بأنهم قد أهلكهم الله، وأنهم قد ماتوا على المعصية، نسأل الله العافية والسلام. رابعا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومر معنا اليوم في درس صحيح البخاري شرح لهذا، فأنا أحيل إليه، ولعل الأخ يستطيع أن يربط بين الدرسين، جزاه الله خير الجزاء ونفع الله تعالى به. فأنا من يعمل معي في بث العلم أدعو له كثيرا كثيرا. خامسا، وإذ يتحاجون يخلدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يقول ابن عاشور: وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته، فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجأ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا، فخالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان، ولهذا أجاب لنا استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة، فقالوا إنا كل فيها، أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. ويحتمل، طبعا هذا المحتمل هو الصواب، لأن هذا له ما يدل عليه من كتاب الله تعالى في تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال: ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم، ولكنه مستعمل في التوبيخ، أي كنتم تدعوننا إلى دين الشرك فكان عاقبة ذلك أننا صرنا في هذا العذاب، فهل تستطيعون الدفع عنا. سادسا، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أيضا يقول ابن عاشور، وابن عاشور في هذا الدرس كلام كثير وطويل، وهذا الرجل ممن بذل وقته في خدمة كتاب الله تعالى، فألف هذا الكتاب الجليل الذي ينتفع به، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله تعالى له في حسناته، ونسأل الله تعالى أن يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن يقول: وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم، فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب في الآخرة، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم، فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة، فيخبط بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فيهو بها من شواهق بعيدة. إذن هذه الموعظة التي ذكرها ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله موعظة مؤثرة إلى يوم الدين. وتأمل هذه الكلمة التي يصوغها الإنسان بعد طلبه للعلم وخدمته للعلم، ثم يأتي بالكلمة وتبقى حجة على الأجيال جيلا بعد جيل. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الكلمات التي يعم نفعها، وأن تكون حجة لله على الناس، وأن تبقى مزيدا من الحسنات للإنسان، لأنه كما يقال: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته بعد وفاته. سابعا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وفي إضافة رب إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء، أي لأنكم أقرب إلى استجابته لكم، ولما ظنوهم أرجع الاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب، وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه عن مستكبرهم. إذن في هذه الآية الكريمة بيان شدة العذاب الذي يلاقيه أهل النار، ولا بد للإنسان من أن يتفكر في هذا العذاب حتى يقي نفسه بالعمل الصالح، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بالعمل الصالح واللجأ إلى الله. معاني الكلمات: لا جرم، لا جرم معناه حقا، لا جرم معناه حقا، ليس له دعوة، لا يستحق الدعوة إلى عبادته ولا يلجأ إليه لعجزه. وأفوض، أعتصم وألجأ وأتوكل. وحاق، نزل وأحاط. يتحاجون يتخاصمون، مغنون دافع. إذن هذه معاني الكلمات. وكلمة لا جرم يعني عبارة تستعمل لتوكيد الكلام وتوثيقه، فهي بمنزلة حقا لا بد، لا محالة، لا شك. وأصل معنى الجرم القطع، فهنا يعني عبارة تأكيدية. العمل بالآيات: أولا ادعو مذنبا إلى التوبة أو كافرا إلى الإسلام وأظهر شفقتك وحرصك عليه. يعني أنت حينما تدعو أحد كن هكذا وتأمل: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. فأنت حينما تدعو أحد ترفق معه وأظهر أنك تريد له الخير، لعل هذا يكون أدعى إلى قبوله الموعظة. وتأمل هذه الموعظة التي بقيت في كتاب الله جيلا إلى جيل، لنقتدي بهذا الداعي وبهذه الطريقة. وتأمل بأن الله يشكر لعباده صنيعهم الخير حتى لا يقصر الإنسان في فعل الخير. ثانيا تذكر أمرا أهمك وتوكل فيه على الله تعالى فهو حسبك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تأمل أن البخاري بوب في صحيحه باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وتأمل هذا مما يهم الإنسان. ثم ساق البخاري بسنده لابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ساق هذا طبعا الناس هم قريش بعد انقضاء غزوة أحد، ومعنى جمعوا لكم أي حشد المقاتلين لغزوكم. حسبنا كافينا، حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل أي نعم الحافظ والمعتمد لمن توكل عليه والتجأ إليه. ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هذه الكلمة العظيمة كانت سببا في نجاة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك لما تتضمنه من معاني التوكل وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دلت الآية على أن العبد إذا توكل على الله حق التوكل فإنه لن يضره شيء بإذن الله. فالإنسان مطالب، الإنسان مطالب بعظيم التوكل على الله تعالى. ثالثا زر المقبرة ثم استعذ بالله من عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا الإمام مسلم روى في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. إذن ذكر الموت وزيارة الموتى والقبور تذكر بالآخرة وتذكر بأن الإنسان مقبور لا محالة. فنهاية الإنسان الدنيوية هي الموت، وبعد الموت حياة أخرى، وبعد هذا الانتظار في البرزخ بعث ونشور وحساب وجزاء وقصاص. فحينما يستذكر الإنسان الموت، هذا الاستذكار وزيارة القبور يحفزه على العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع. إذن على الإنسان أن يستذكر أن الله قد جعل له أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. التوجيهات: أولا، استخدم الأسلوب الوعظي المؤثر في دعوتك إلى الله، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فأنت احرص أن تنفع المقابل، واحرص على الكلمات التي تقرع القلوب وتؤثر فيها، لأن الداعي همه أن يؤثر في المقابل. ثانيا، نعم ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظه ونصحه لقومه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فالإنسان يختار الكلمات المتأثرة ويتوكل على الله ويحسن ظنه بالله ويكون على مراد الله تعالى. ثالثا، الغبن الشديد لضعاف العقول، يقادون في الدنيا ويتبرى منهم في الآخرة، وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. فهذا الغبن الشديد حينما الإنسان يضيع آخرته بدنيا غيره. فالغبن الشديد لضعاف العقول يقادون في الدنيا، يعني يقادون على ما يقودهم به الناس، ليس على طاعة الله تعالى، وهؤلاء يتبرأ منهم في الآخرة. فعلى الإنسان أن يكون على مراد الله وعلى طاعة الله، وأن يتفقه في دين الله تعالى ليكون على محاب الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة